السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي البداية أشكر الإخوة بلينة مسجد البان جديد بمدينة الدامر على إتاحة هذه الفرصة لألتقي بكم في هذا المسجد المبارك إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا على هذا التعاون، وجزا الله خيرا الأخ أحمد هاشم على سعيه في هذا اللقاء، فبارك الله فيكم جميعا وشكر الله لكم ترحابكم. إن كانت هنالك من كلمة نتذاكر فيها شيئا من دين الله عز وجل فأذكر بحديث صحيح ألقيه على مسامعكم ثم أعلق عليه بشيء مختصر. أيها المسلمون، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الأحبة في الله حديث عظيم، يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد المسلمين إلى ثلاثة أمور عظيمة إذا قاموا بها وطبقوها في أنفسهم وحياتهم وجدوا وذاقوا حلاوة الإيمان. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته بالأمة أنه يسهل عليهم العلوم الشرعية ويسهل لهم أمر دين الله سبحانه وتعالى، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما كثيرا يمل السامع عادة من الكلام الكثير، بل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، أن يتلفظ صلى الله عليه وسلم بكلمات مختصرة تحمل علوما ومعاني عظيمة. فكان من أساليبه في دعوته وإرشاده أن يسهل العلوم، ومن هذه الأساليب أنه يفصل الأمور كما في هذا الحديث، فأفاد وأخبر أن هنالك أمورا ثلاثة إذا وفق لها العبد المسلم وجد بها وذاق حلاوة الإيمان. أول هذه الأمور أن يكون في قلب العبد حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم راسخا عميقا، لا يداني أي حب تجاه أي شيء في الحياة الدنيا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن العبد يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة عن حب، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا عن حب. وكيف السبيل إلى محبة الله وأن يكون الله عز وجل في قلوبنا أحب إلينا مما سواه؟ لكي نصل إلى هذا الأمر العظيم لابد أن نعلم أن هذا بتوفيق الله وحده لا شريك له، هو الذي يهدي لذلك. ثانيا، أن نقوم بحق الله سبحانه وتعالى علينا، وحق الله علينا عظيم، عبادته وحده لا شريك له أعظم حق واجب علينا، أن نعبد الله بما أمرنا وشرع لنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نحذر مما يخالف ذلك من الشرك بالله بكل أشكاله وألوانه ومظاهره. نحقق لله العبادة ثانيا أو ثالثا، أن نستشعر عظمة الله في قلوبنا بالتدبر لكلام الله في كتابه وتدبر لخلق الله في كونه. فإنك إذا تأملت آيات الله في كتاب الله العظيم تعظم الله وتوقر الله، ويكون من ثمار ذلك أنك تحب الله سبحانه وتعالى، كما قرأ علينا الإمام جزاه الله خيرا في هذه السورة العظيمة، قال الله تعالى: وما نقموا منهم، أي أهل الكفر، أي أهل الكفر، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هو؟ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أهل الكفر لما عادوا أهل الإيمان وأرادوا أن يعذبوهم وأن يحرقوهم في خندق الأرض، لماذا؟ لأن أهل الإيمان حبوا الله سبحانه وتعالى وأحبوه ورسخت محبته في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم علموا أن الله هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، فتعلقت قلوبهم بالله وعلموا أن الله له أسماء حسنى: عزيز، حميد، له الملك وله الخلق، وهو الذي أنعم بالنعم، فأحبوا الله سبحانه وتعالى. أيضا رابعا، نسعى إلى تحقيق محبة الله في قلوبنا بأن نستشعر نعمه علينا. هو الذي أنعم علينا بالنعم، وأعظم النعم علينا نحن المسلمين أن من علينا بنعمة الإسلام، فإن الإسلام أعظم نعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة هذا الإسلام، لأنك بالإسلام تعرف الله وتنجو بإذن الله من عذاب الله وتكون في مرضات الله. هذه أعظم نعمة. وحين تهدى للطاعة كهذه الصلاة، هذا من فضل الله عليك، وتستشعر نعم الله الدنيوية: أعطاك العافية ومن عليك بالطعام والشراب والنعم الظاهرة والباطنة. تستشعر أيضا ما أنعم الله به عليك من العافية، عافاك من الأمراض والابتلاءات. هنالك من الناس من يبتلى في بدنه وأنت في سلامة بدنك، هذا يغرز في نفسك حب الله سبحانه وتعالى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدرجة العظيمة في قلوبنا حبا وإجلالا وتعظيما؟ أولا، أن نعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وخير نبي مرسل من الله سبحانه وتعالى، بخير دين عظيم ختم الأديان كلها، وأنه نعمة من الله على أهل الإسلام والإيمان لولا فضل الله سبحانه، وأنه أرسل إلينا هذا الرسول لا ما علمنا حق الله علينا ولما علمنا كيف نعبد الله سبحانه. نحب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونقدم محبته على محبة النفس والمال والولد. إذن الوصول إلى محبة الله يكون بمعرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. حق الله بطاعته وعبادته، وحق الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعه وتطبيق شرعه. بهذا نحقق أمرا عظيما يؤدي بنا إلى استشعار وتذوق حلاوة الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. تحب المسلم لا لعنصره ولا لذاته ولا للونه ولا لجنسه، وإنما تحبه لمن؟ لله، لأنه يعبد الله معك، فتجتمعان جميعا في محبة الله وفي طاعة الله، ويكون بينكما الحب في الله. هؤلاء الذين يتحابون في الله قال فيهم صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر منهم من؟ رجلان أو رجلين تحابا في الله، اجتمعا فيه وتفرقا على ذلك. ما جمعتهم مصالح ولا قبلية ولا عنصرية ولا دنيا فانية، وإنما اجتمعوا على دين الله. أعظم سبيل إلى اجتماعنا على حب بعضنا للبعض في الله سبحانه وتعالى أن نجتمع على منهج الله الواحد، وأن نكون على صراط واحد وعلى خط واحد، نقرأ ليل نهار قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الوحيد الذي يجمع كلمتنا ويجمعنا على الحب في الله، أن نجتمع على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح. هذا سبيل تحقيق الحب في الله بين المسلمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. من كان على غير الإسلام أو كان ضالا فهدي إلى الإسلام والسنة فهو في أعظم نعمة من نعم الله. يكره أن يعود إلى الشرك وإلى الكفر الذي أنقذه الله منه. لماذا؟ لأن الشرك ظلم عظيم، ولأن الشرك لا يغفر، ولأن الشرك طريق إلى نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالم من أنصار. أمر خطير. تكره هذا الكفر كما تكره أن تقذف في نار جهنم. إن حققنا هذه الأمور الثلاثة كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا مما سواهما. وأن يحب المرء لا تحبه إلا لله، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار، نجد بحول الله حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان هي الاطمئنان في حياتك الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اطمئنان القلب، راحة القلب، الهدوء والسكينة والاطمئنان، هذه هي الحياة الطيبة التي وعد الله أهل الإيمان إن آمنوا بالله وعملوا الصالح أن يحييهم حياة طيبة، أن تكون صابرا على قدر الله وشرع الله، وأن تكون ناظرا إلى ما عند الله من ثوابه ومن جنات النعيم، تصبر على هذه الدنيا وبلائها ومرها. لماذا؟ لأنك تعلم يقينا بأن هنالك راحة أبدية في جنات النعيم. هنا تذوق حلاوة الإيمان وتخف للطاعة وتجاه الطاعة، تصلي وأنت في لذة ونشوة في طاعة الله وعبادته. تذكر الله وأنت في سعادة وراحة. إن جاءتك الابتلاءات من الله والأقدار المؤلمة تجد نفسك صابرا راسخا مطمئنا بالله، عالما بأن الله ابتلاك لحكمة. فإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، وإن الله إذا أحب عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. هنا تطمئن وترتاح نفسك، هذه هي حلاوة الإيمان. فازعوا أيها المسلمون إلى تحقيق هذه الأمور، وسلوا الله حلاوة الإيمان وأن نوفق لهذه الأمور العظيمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان، وأن يعلمنا علما نافعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفيك بارك الله.